يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التسمية بكلم الله؟ نعم، مسمى بكلم الله. من قبائل العرب تيمي، أبو بكر الصديق تيمي. نعم.